سلامك فائق العقول في نوم مش ممكن يزول مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام سلامك فائق العقول في نوم مش ممكن يزول مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام سلام سلام لشعب الرب في كل مكان سلام سلام لشعب الرب في كل مكان وحتى انتهت رجلي بروحك فينا وحوالينا بيرد انفسنا ويهدينا ويملا قلوبنا سلام حتى انتهي رجلينا بروحك فينا وحوالينا بيرد انفسنا ويهدينا ويملا قلوبنا سلام سلام سلام لشعب الرب سلام سلام لشعب الرب في كل مكان سلام الله سبتولي مش زي العالم تدينا مادام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام ايوه رب سلام الله سبتولي زي العالم تدينا ومادام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام سلام سلام لشعب الرب في كل مكان سلام سلام لشعب الرب في كل مكان شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين قف أعضاء لا شيء لنا ونحن نبني كثيرين إذ نسعى عنه كسفراء كأن الله